المجموع ستة أوسق، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم. هذه هذه المسألة. نعم محبوب. إيش الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده هذا يجوز، إذا نفذ لا بأس. نعم ما يجوز يشرب نقد. نعم أخذ الرطب عرية ثم موت برطب أطيب من الناس فباعها الرطب واشترى الرطب لا أطيب من الناس الدراهم لا لا من الناس الرطب باع رطب برطب. نعم هذا بيع هذا قضية هلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب جيد. نأخذ من المعطية إيش؟ الآخر أخذ الرطب معروف أنه يستفيد الحاجة للرطب ماذا يستفيد؟ شو معناته؟ الذي أعطى الرطب البائع. البائع. إيه. ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد من التمر؟ والله ما أبي علي وأنت فهمني. ما أنت معي أنت؟ ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال. لا أقصد ليست هذا المسألة. على إطلاقها. أنت إذا ما يجي. إذا احتاج. إذا احتاج. صاحب الرطب. ربما نعم ربما صاحب الرطب يحتاج إلى التمر. ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعرضه بيحط حليني ولا غيره. يمكن. ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم. وقلنا إنهم قالوا من نقص عن حليب. ثم ذكرتهم بأنه قد يورد علينا مثلا التين والحليب. نعم. ولو قلنا علينا حليب كيف يجاب عليه؟ كيف؟ يمكن ذكرنا احنا الجهل هذا. لأن الشرع لا يمكن أن نفرق بين المتماثلين، وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده. طيب. وما وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له. ما مر علينا ربائبكم اللاتي لا تحجون ما يشرفها. إيه لكن حنا قصرناه في الصوت الأولى ثم من عرف الصوت الثاني يعني في سياق الأولى والثاني على الثق على الثقر. نعم. قلنا أهون لأن محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب، هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشكل، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي مسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه يقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم الرحمن. نعم يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل. نعم فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز. حديث أن نبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل، وبخرصه كيلا المعتبر الكيل، فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفق في النشوف والرطوبة. وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا. الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرض الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم. بالنسبة لأوقات يعني أصل الحديث ما جاء إلا بالتمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتياد. إن وجد شيء آخر مثله في عند الناس آخرين ينطبق عليه حكم. أحمد اشترى بائع من مشتريان، على أي لغة دي؟ على رفع من يلزم المثنى، على ألف مطلقة. عندك شاهد له؟ ها أي طيب زين. إذا كان مشتري اثنين طيب، أنت لو جئتها طبيعية فواك. نعم. خير خير. كان الشيخ اشتري من بائع واحد أكبر من 5%. إيه نعم. الظاهر المعتبر حاجة المشتري، يعني البائع ما في مانع، يعني يجي واحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة ما في مانع. أقول استنكرت أنهم قليلين. إيه ما أحتاج أنهم هاربين عنها. صحيح. والله يعاملنا وياهم بعفو. على آله وأصحابه أجمعين. أظن في مراجعة في باب الربا، باب الخيار. كم صفحة؟ ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم نعم. فقد وجه البيع، وانتفرق قبل أن تبايع ولم يترك. اللفظ اللي عندنا إذا تبايع الرجع، نهب البيع عن الفرق. إذا تبايع الرجع، ما هي الحكمة بندر؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس؟ يعني إعطاء متعاقدين مهلة زيادة تروى، يعني الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء، وإذا بيع وإذا حصل العقد انعدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع. الإنسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله، فإذا حصله زال عنه هذا الحرص، لهذا أعطاه الشارع مهلة. طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه كلها مما قبلها في المعنى عادل؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب؟ في المعنى ها؟ لا. سلام. ما حفظت الحديث؟ عيد توكيد. كيف كان توكيدا؟ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخير. هذا لفظ الحديث، فكل واحد منهم بالخيار وكان جميعا. يعني لو قلت هذا لفظ الحديث ما صح جوابه. طيب خالد. ها نعم نعم. وكانت جميعا لما قبله، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا. إذن في الجملة توكيد لما قبله. طيب ما معنى قوله يا زيد بن ثابت؟ يا زيد بن ثابت ما معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر؟ ما معناه؟ ما أريد الفائدة منه. نعم. يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه. إذن فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه. ها؟ طيب فإن قطعاه جميعا. طيب هل لها معنى آخر أحمد؟ ها؟ أو يخير أحدهم الآخر. المعنى الأول ذكره زيد أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده. والثاني ما نأخذ منها معناها، نأخذ منها الفائدة يعني، ونريد المعنى. عبد الرحمن. نعم. أن يخير يعني يمد له، يعني يمد له في الخيار. طيب واضح زين. إذن فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشر. نعم. طيب ماذا يفيده قوله فقد وجب البيع؟ الأخ. نعم أنت. لا اللي وراء، الذي قد وضع يده على لحيته. طيب وجب أي لازم. طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي؟ تعرف الفرق بينهما؟ تعرف الفرق بينهما وإلا فإن في جوابك نظر. نعم نعم علي. إيش؟ تكليف حتى في المعاملات. يجب بيع الطعام على من كان مضطرا إليه. الوضع نقول ناصر ما نقول فيه واجب المحاضر هو ناصر بالعد واللزوم والجواز. ما يتعلق بالإثم

نعم. نعم. صحيح هذا؟ طيب بارك الله زين. هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها؟ نعم نعم. الستة نعم. يلحق به ما شاركه في العلم. طيب رأي من رأي من الذي فيه أنه يقتصر على الستة؟ اللي قال يقتصر على الستة أنا أسأل من هو رأيه وهو أن يقتصر على هذه الستة؟ رأي من؟ سلام أصل يا جماعة. إذا قلت ثلاثا خلاص أنت قلت مرتين الآن بقى واحد. طيب محبوب الظاهرية هل وافقهم أحد من أهل القياس؟ نعم. نعم زيد ها؟ أبو عقيل الظاهري ولا لا ها؟ هو أبو عقيل ولا ابن عقيل؟ علي بن عقيل. طيب من الحنابلة لماذا وافقهم؟ إيش مظنونهم طربا والأصل الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. فما دامت العلماء رحمهم الله مضطربة أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوصا عليها فالواجب يقتصر على هذا. نعم ونسلم من الإرادات ونسلم من المشاكل. طيب الذين يقولون إنه معلل خالد بماذا يعللون؟ نعم محموم لها قيمة ذاتية كلها لها قيمة ذاتية حتى التمر لها قيمة ذاتية يعني معناها أن العلة كونهما جنس ذهب وفضة ولا معلل بأكثر من ذلك لا نقول ثمنية ولا موزون يقولون العلة الجنس يقول لا نعلل بثمنية ولا غير ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبهه نعم ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا لأن العلة عندهم هي الجنس جنس الذهب والفضة ولا نتعدى غيره. هذا شبيه بمثل الظاهرية في الواقع وإن كانوا يعللون لكن شبيه بمثل الظاهرية. طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ما حضرت؟ طيب عبد العزيز ليش؟ لا حول. نعم خالد ها ما كان مقتاتا يعني اتخذ الناس قوتا مو تفكه نعم. وهو مكيل او نعم مكيل ترى فيه ذلك. طيب

كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح سنت. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود هل يجوز أن أبيع عليك 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر؟ ها؟ إذا تساوي؟ إيه 100 ب100 100 كيلو 100 كيلو. يجوز إذا تقابل، إذا كان حصل التقابل والتسامح. سبحان الله حصل التقابل خذ وهات. ها؟ يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر. إذا كانت مكيلة سبحان الله. وش هالقيل هذا؟ أصلها يعني الذي يباع كيلا إذا بيع وزنا بعضهم يقول يجوز لأن الوزن أدق من الكيل، وبعضهم يقول لا يجوز إذا كان يباعه وزن. الآن واحد جاء يسألك يستفتي يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب100 كيلو من التمر؟ هو يسألك الآن هو عامي ما يعرف وش أصل ما أو فصل. تقول يصلح تقول يصلح ولا ما يصلح؟ أقول إذا كان يباع كيل لا يباع إلا كيل. ما أعطيت جواب. هو يقول لك بعت وشريت بالكيلو أعطان 100 كيلو تمر وأعطيته 100 كيلو تمر. تقول لا يجوز. طيب. وهذا رأيي. نعم. حصل التقابل. إيش الصفة؟ الغالب انه ما هو راح نبادل التمر بالتمر، لا يختلف بالصفه او بالنوع، هذا الغالب. الجوده والرداءه قد تكون سواء قد لا تكون. يصح انتقابا لا يجوز. ليش؟ نعم لان التمر مكيل. التمر يعني على القول بالجواز، على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن يتساوي رطوبة، لا بد، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزنه بالكيلو يختلف اختلاف كبير. فالذين قالوا بالجواز قال لا بد أن يكون أن يتساوي في النشاط. نعم، مع أن أكثر أهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول من نوع واحد. نعم. يقول إذا كان من نوع واحد لا لا مو بشرط، حتى لو من نوعين سكر مثلا وشيء آخر ومحمام مثلا وما أشبه ذلك ما فينا النوع مو بشرط، الشرط أن يتساوي في النشاء. هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا. لا لا تساوي النشاء هذا أدنى شيء، حتى بالكيلة حتى بالكيلة لا بد يكون حتى بعض التمر يكون مثل ما قال عيد ينتفخ وما في شيء وبالكيل يكفي. طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص؟ بندر عرايا ما هي؟ يا رطب على رأس النخل بإيش؟ بتمر، لكن لها شروط. لها شروط. أن يكون الرطب على رأس النخل، هذا واحد. ثاني عليان نعم أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذا أن يأكله يعني ها؟ أن يأكله قبل أن يتم يعني يتفكى به يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون في أقل من 5 أوسع. نعم زهير قلناه صح ها أيه قلناه يأكلها رطبا. التقابض كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رأس النخل وهذا تمره بالكيس التخليع ها أي صح تمر كيف والرطب بالتخليع. نعم أحمد كيف بخرس هو أسرع بخرس ما يمكن كيلة ويثمر أن يخرصها بما تقول إليه تمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هالعبارة هذه اشرحها لي يمكن بعض الإخوة ما يعرف. ليش تقول كذا صح تجيبه مبهم كذا عندك إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع فباعها 100 صاع تمر يجوز ولا لا؟ لا يجوز زين إذا باعها 90 صاع يجوز لأن هذا هو الذي يقول إليه الرطب صحيح يا جماعة؟ في شرط بعد إيش؟ التساوي نقول هذا ها؟ أي أصدق خلنا نشوف يعني إذا قلنا أن تكون بمثل ما تقول إليه خرصا مساوي للتمر إن هكذا معنا اي اي اي طيب ماشي. على كل حال ان تكون بخرصها تمرا بما تقوله تمرا ان شئتم جعلناه واحد ان شئتم عضيناه وجعلناه اثنين طيب نعم هذا عاد يشترط في الخارص ان يكون خبيرا وامينا خبيرا وامينا طيب لا كنا محتاجك وش معنى يهم ما هنا أحد محتاج لا يهم ما يهم ما هم محتاج لهم. نعم إيش قلنا خلاص المهم الشروط تمت لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة على قاعدة عامة في الشريعة الشريعة ها عبد الملك لا لا عامة في الشريعة كلها نعم يا أنت ها التعسير أو العسر يجلب يعني المشقة تجلب التيسير ويدل أيضا على قاعدة أعم وهو أن هذا الدين يسر أن هذا الدين يسر يسر في أصل مشروعاته ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا فكل ما بيت المشروع كل ما يشعه قد يسر ها من أصله أو عند عارض قرى أو عند عارض قرى طيب في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية مهي عامة جزئية ليست عامة في هذا الحديث ها؟

من الصحابي الذي اي نعم بمنان حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت عندما ركض النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا فكان ياخذ الباي فنفذت اليه فانا هم ياخذ من قرائص الصدقه فكان ياخذ الباي والبايعين مثلا يشتغلون بهذا صحيح هذا ولا لا؟ إذن هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه، لأنه يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. طيب ما تقول يا رجل أجل دينه إلى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد، فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد، فيها آخر سنة، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ أجل التأخير ما في بأس، تأجيل الثمن ما في بأس، إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة جائز ما الدليل؟ حديث سيد النساء رخص في العراق. لا أحمد الدليل عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟ بيع ثمر بثمر، بيع ثمر بثمر مسكين المفسر في الحديث، بيع ثمر بثمر مكين، بيع ثمر بمكين بجنسه مكين. نعم بيع ثمر بجنسه مكين مثل المبيع ثمر النخل بالتمر المكيل. نعم ما يجوز. ما يجوز. طيب هل استثنى من هذا الشيء انت؟ استثنى من العرايه، فانها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنت العرايه؟ للحاجة إليه والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العراية؟ ألا يكون مع المشتري نقد يشتريه، ها؟ أن يشتريها ليأكلها. طيب نعم يكون يبيع وهو على رؤوسه. نعم. يأكله. يأكله قبل أن يصير ثمن. طيب. إيش؟ أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر، للتمر الذي بيعت به. طيب يعني التساوي، التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم باقي واحد. نعم ذكره يكون ذكرها يتعدد له قال عبد الرحمن إبراهيم التقابض. وبماذا يكون القبض؟ البائع في نعم المشتري في يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر تمر بالكيل. أحسن بارك الله. ما هو الدليل على اشتراط التقابض؟ فبقي على الأصل. تمام أظن هذا نوقف عليه. خلص الباب. نأخذ درس جديد الآن. ها كم باقي؟ ها ربع دقيقة واحدة. هذا حساب مكاقع سامي. ها ربع دقيقة. لا يا باقي أكثر. أنا باقي عندي باقي دقيقة هو وأكثر. لكن يكون ساعة مأخر. لا لا باقي شيء. العين والعين. ها؟ إيه سند. نعم. يلا عبد الرحمن بن داود. ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي الرجل أن يشتري الرجل بسلعة بثمن مؤجل. ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه نقدا. صورتها صورتها أن يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا 20,000 ما بدك إلا السيارة بدأ السيارة. طيب أن يشتري ثوبا أن يشتري رجل ثوبا من رجل ب100 ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه ب80 المشتري بيع الأول الذي اشترى منه زين. لماذا حرمت؟ إنها ليس القصد السبع القصد العين النقود وحيلة حيلة على الربا واضح حيلة على الربا واضح. طيب لو اشتراها بأكثر باعها ب100 إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدا ب110 ها؟ يجوز. يجوز؟ طيب لو اشتراها بالمثل أيضا يجوز باعها ب100 مؤجلة واشتراها ب100 نقدا نعم يجوز. طيب باعها بأقل لكن لعيب حدث بها يجوز لكن قلنا الأفضل أنه لا يعني لا أن يتجنبه لأن الباب لا يجوز. أحسنت. تمام الشيخ سؤال المرة الأولى. نعم المرة الأولى قلنا إذا الأشياء الذي يباع أغلب البلاد أنه كيد يباع وصار يباع وزنا فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسألك فقلت فيه خلاف فما وقفنا على ماذا هل تفتيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز لا تجري عندنا هذا فهمت سؤاله؟ ها؟ يقول إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول العام هذه المسألة فيها خلاف ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا يجيك عام يقول مثل القدر قال فيها 40 قول قالك شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنسي في 40 قول نعم هذا ما يستقيم إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به إلا أن تخاف فتنة مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى